بعدين أو بعد ذلك يأتون إلى الأصول التي يجتمع عليها الناس ويفهمون منها ويأخذون منها أحكامهم ودينهم فيضربونها ضربة قاضية. مثلا نحن عندنا علوم معيارية والحمد لله، عندنا علم أصول الفقه هذا يضبط الاستنباط كيف نستنبط الأحكام وما هي مصادر الاستنباط إلى آخر ذلك، عندنا أصول الحديث يضربون أصول الفقه يقولون لا بد من أصول فقه جديد، القياس يقولون لا بد من القياس الواسع، اسمعنا الواسع قس أي شيء على أي شيء كما يحمل المصلحة الواسعة ليست المصلحة الشرعية، المصلحة الواسعة التي يمكن أن ترجو النصوص، الإجماع المقيد يقول أنتم تقولون بالإجماع إجماع مجتهد في الأمة، لا الإجماع عندهم مقيد، قال بعضهم يقول لو أجمع طلاب مدرسة ثانوية على شيء خلاص هذا إجماع، لو أجمع الجمعية على شيء هذا إجماع، لما تقييد الإجماع بإجماع المجتهدين إلى آخر الشروط الصعبة هذه لنا إلى آخر، يعني هدم هذه الأصول، لا لأن إذا هدمت يبقى القرآن وكذلك السنة تبقى ألفاظا هكذا عائلة أو فطرة للتبرك أو في الصلاة، أما في الواقع فلا يمكن لأحد أن يطبقها ولا أن يقيمها. قالوا أيضا ما يتعلق بالفقه أو أول أصول الحديث، قالوا أصول الحديث هذا يجب إعادة النظر فيه، وقد تجرأ بعض عياذا بالله فصرح وقال من القواعد التي يجب إعادة النظر فيها أن علماء الزرع والتعديل قرروا أن الصحابة كلهم عدود، قالوا الصحابة كلهم عدود، قال هذا ما هو صحيح، كيف صحابي الزرع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به يكون عدلا، ما يمكن عدود، فجاء باجتهاد لم يسبق إليه، قال نضع شروطا لقبول رواية الصحابة، يقول منها أن لا يروي الصحابي حديثا فيه مصلحة له أو لمواليه حتى نضمن أنه لم يرتجع من عنده، يعني يتهم الصحابة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصائح صحفية والعياذ بالله. ثم يأتي إلى الصحيحين وأمثالهما ويقول لا نصلي بأن كل ما في الصحيحين صحيح، بل لابد أن نعرف ما فيهما على القرائن والنظر العقلي والتاريخ والتحليل والتحليل الاجتماعي، ويهوشون بعبارات إذا رأى الإنسان يقول صحيح، هذا لابد أن يعيد النظر، ويشككون الناس في قيمة السنة النبوية. أما الفقه فهجوم عليه عجيب، أولا يدخلون المدخل سلفي ما شاء الله من هؤلاء الناس بارك الله فيهم، يقولون أول شيء الحجة هو الكتاب والسنة، أراء الرجال لا حجة فيها، نقول ما شاء الله كلام طيب، لكن ما يريدون ما نريد لكن يقصدون ويريدون أن يفصلوا كلام السلف، يفصلوا تطبيق السلف وكلامهم وتفسيرهم وفهمهم للكتاب والسنة فصلا كاملا، فيأخذونهم مباشرة من القرآن والسنة وأنت تأخذ مباشرة، فيقلبون الآيات كما ذكرت ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، يضربون الحديث بعضه ببعض كما يشاءون ويصححون ويضعفون كما يشاءون، وكلام الأئمة العلماء وفهمهم وعملهم وتطبيقهم مؤلفاتهم هذا كلام لهم، ويقولون فرق بين الدين وبين فهم الدين وبين صورة التدين، ففهم الدين يختلف بحسب العصور، صورة التدين تختلف بحسب الأصول، أما الدين فهو النص فقط، ثم يفهم النص كل يفهمه كما يفهم. وهذا مهم آخر، قالوا كتب الفقه هذه المطولات المعقدات تستطرد وتطيل النفس في أبواب الحيض والنفاس والصلاة والصيام والزكاة، ولكنها لا تتعرض لأبواب الإمامة والخلافة ونظام الحكم والشورى. عجيب، قالوا لماذا؟ قالوا أنها كتبت في أيام سيطرة الحكام السجاديون والعلماء كانوا يكونون في إرشاد السلطة، هو فقه مرحلة فقه مؤقت، فقه كان يتكلم باسم الطبقة المسيطرة باسم الحكام وأولياء الحكام في تلك المرحلة. طبعا معروف أننا لن نجد في كتب الفقه وقد لا نجد العموم ما يتعلق بالإمامة والخلافة، لماذا؟ لأن باب الإمامة أرفع عندنا من أن يذكر في كتب الفقه، هو موجود فين؟ في كتب العقيدة، موضوع الإمامة